أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والتميز يغير التشخص ويجوز امتياز كل من الشيئين للآخر. أقول التشخص للشيء إنما هو في نفسه، وامتيازه إنما هو له باعتبار القياس لا ما يشاركه المعنى الكلي، حيث لو لم يشاركه غيره لما أحتاج إلى مميز زائد على حقيقته، مع أنه متشخص. فالتميز والتشخص متغايران، ويجوز أيضا قياس كل واحد من الشيئين صاحبه لا بامتيازه فلا دور. بعدما فرغ المسمي من التشخص بيان ما هو سبب التشخص، يبدأ في بيان الفرق بين التشخص والامتياز. هنا تشخص وامتياز، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بين التشخص والامتياز أن التشخص شيء يلاحظ بالنسبة إلى نفس ذلك الشيء. الشيء بنفسه متشخص، التشخص يرجع إلى نفس الشيء. كالزيت المقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية والكمية والكيفية متشخص في نفسه، هذا معنى التشخص. ومعنى الامتياز، الامتياز يلاحظ بالنسبة إلى شيء آخر، لولا ذلك الشيء لم يتحقق الامتياز. امتياز شيء عن شيء، فلا بد أن يكون الشيء مشاركا لغيره في بعض الأشياء، ثم لا بد أن يكون هنا ما يتميز به الشيء أما يشاركه. فالفصل، الفصل مميز، وبه يتميز النوع عن النوع الآخر. يتميز الإنسان عن البقر عن الفرس، لأن الإنسان يشارك البقر والفرس في الحيوانية لما كان مشاركا لغيره في الجنس، فلا بد من مميز يتميز به عن غيره، هذا معنى الامتياز. فالفرق بينهما أوضح من الشمس، أي بين التشخص والامتياز أوضح من الشمس. ثم يقول في آخر كلامه، يقول الشارح أن الشيء يمكن أن يتميز بشيء آخر لا بامتياز شيء آخر، لا، تارة يفرض هكذا امتياز هذا عن ذاك بامتياز الآخر، وامتياز الآخر إنما يحصل بامتياز هذا الشيء، هذا غير معقول لأن هذا مستلزم للدور. امتياز كل من الشيئين يتوقف على امتياز الآخر وبالعكس، هذا غير معقول. وكذا توقف ذات أحد الشيئين على الآخر أيضا غير معقول، وبالعكس ذات هذا الشيء وجود هذا الشيء يتوقف على وجود شيء آخر، ووجود ذلك الشيء الآخر يتوقف على وجود هذا أيضا غير معقول. وإنما المعقول الذي لا يستلزم الدور، أن الشيء يمكن أن يتميز بالآخر لا بامتياز الآخر. امتياز هذا الشيء يتوقف على ذات الآخر، وامتياز الآخر أيضا يتوقف على ذات هذا، فالمتوقف عليه في كل طرفين غير الامتياز، فلا يلزم الدور على هذا، فلا يلزم الدور. ومثال ذلك كالطاهر الولود، طاهر الولود هذا مثلا، الطاهر يكسر وما هو موجب البقاء والبير، يتولد من البير، ليس الطاهر كسائر الحيوانات ولود من دون البير، ليس الأمر كذلك. والولود أي من دون البير ليس طاهر، والطاهر ليس ولودا، ولكن هنا طائر باسم الخفاش طائر ولود، طائر ولود، فكل من الطاهر والولود يتميز عن الآخر، يتميز عن الآخر. هذا الطاهر الذي يولد أو يولد يتميز بالولود، والولود الذي يطير يتميز بالطاهر، فكل منهما يتميز بالآخر ولا دور. هذا ملخص الكلام في الفرق بين الامتياز والتشخص. ثم يقول الشارح: النسبة بينهما هي عموم من وجه، نسبة بين الامتياز والتشخص هي عموم من وجه، والنسبة كذلك، أي إذا كانت نسبة إذا كانت عموم من وجه تحتاج إلى مادة الاجتماع ومادة الافتراق، تحتاج إلى مواد ثلاث: مادة الاجتماع ومادة الافتراق، كالحيوان والأبيض. الحيوان والأبيض النسبة بينهما عموم من وجه، مادة الاجتماع إذا كان فرسا أبيضا، هذه مادة الاجتماع، ومادة الافتراء من جانب الأبيض كالورق ليس بحيوان، مادة الافتراء من جانب الحيوان كالفرس الأسود، حيوان ليس بأبيض. هذا معنى كون النسبة عموم من وجه. ومحل الكلام النسبة بين الامتياز والتشخص عموم من وجه، مادة الاجتماع ما إذا كان هنا جزئيا خارجيا يشارك غيره في بعض الخصوصيات. فهنا إذا تميز هذا عن غيره بشيء يسبق الامتياز ويسبق التشخص، إذ الملاك في الامتياز الشركة موجود، الملاك في التشخص الجزئية الخارجية التشخص هذا أيضا موجود، كزيد نفرز يشارك عمرا في الإنسانية، فإذا كان للزيد ما يميزه عن عمر ككونه عالما مجتهدا دون العمر، فهنا زيد متشخص وزيد مميز أيضا، هنا يتحقق التشخص ويتحقق الامتياز. وأما مادة الافتراق من جانب التشخص دون الامتياز كالجزء الخارج الذي لا يشاركه شيء، لا يشاركه شيء، فهذا أمر الخارج الذي لا يشاركه شيء متشخص، ولكن ليس هنا امتياز، لأن الامتياز ملاك الاشتراك وليس هنا اشتراك أصلا وأبدا. وكذلك مادة الافتراق من جانب الامتياز دون تشخص كما إذا كان الشيء كليا كالإنسان الكلي يتميز عن الحيوان بالناطق، ولكن الإنسان ليس مشخص. لماذا؟ لأن المشخص ما يكون موجود في الخارج، ما يكون من الأمور الخارجية، والإنسان يكون كليا والكل غير مشخص، فالنسبة بين كل من التشخص والامتياز هي أموم من وجه. هذا ملخص الكلام في الفرق بين التشخص والامتياز. أقول التشخص للشيء إنما هو في نفسه، إذا لحظ الشيء في نفسه كان مقرون بالخصوصيات الزمانية والمكانية فيكون مشخص، وامتيازه إنما هو له للشيء باعتبار القياس إلى ما يشاركه في معنى كلي، بحيث لو لم يشاركه غيره لما أحتاج إلى مميز زائد على حقيقة ذلك الشيء، كالإنسان مثلا يشارك الفرس في الحيوانية، فالناطق مميز للإنسان والإنسان متميز في امتياز وليس في تشخص، مع أنه متشخص. فالتميز والتشخص متغايران، ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه، فلا دور إذا كان التشخص كل امتياز كل شيء بصاحبه لا بامتيازه فلا يلزم الدور كما ذكرنا من الخارج. قال والمتشخص قد لا يعتبر مشاركته، والكل قد يكون إضافيا فيتميز، والشخص المندرج تحت غيره متميز. هذا إشارة إلى الفرق بينهما، إلى النسبة بينهما، النسبة بين التشخص والامتياز هي أموم من وجه. أقول لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران بين هاهنا، بين المسنف هاهنا عدم العموم المطلق، ليست النسبة بينهما أموم مطلق، بل النسبة بينهما أموم من وجه، وذلك لأن كل واحد منهما أي من التشخص والتميز يصدق بدون الآخر، ويصدقان معا أيضا على شيء ثالث، وكل شيئين هذا شأنهما، أي لهما مادتي الاختلاف ومادة الاجتماع، فبينهما أمور من وجه كما ذكرنا من قبل. أما صدق التشخص بدون التميز ففي المتشخص الذي لا تعتبر مشاركته لغير الفرد، وإن كان لا بد له من المشاركة في نفس الأمر ولو في الأعراض العامة كشيئية. وأما صدق التميز بدون التشخص ففي الكل إذا كان جزئيا إضافيا، كالحيوان مثلا يكون بالنسبة للإنسان جزئيا إضافيا يندرج تحت كلي آخر كجسم المطلق، فإنه يكون ممتازا عن غيره، كقولنا الحيوان حساس متحرك بالإرادة، بهذه الكلمة الحساس يتميز عن غيره أي عن النباتات، فإنه يكون ممتازا عن غيره وليس بمتشخص كوني كليا. وأما صدقهما على شيء واحد ففي المتشخص المندرج تحت غيره، إذا اعتبر اندراج فإنه متشخص ومتميز. المسألة الثالثة في البحث عن الوحدة والكسر، قال والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام. أقول الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد وهو مغاير للتشخص. يقول المصنف التشخص يغاير الوحدة، الوحدة تغاير التشخص، لأن الوحدة عبارة عن عدم الانقسام. معنى الوحدة في محل الكلام عدم الانقسام، معنى الكسر هو الانقسام في مقابل الوحدة، فالكسر قابل للقسمة والوحدة غير قابل للقسمة، هذا معنى الوحدة. فالوحدة بهذا المعنى يغاير التشخص والتشخص يغاير الوحدة. لماذا؟ لأن الوحدة يقال على الكل أيضا، مع أن الكل لا يكون متشخصا، فالوحدة غير متشخص والمتشخص غير الوحدة. الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد وهو مغاير للتشخص، لأن الوحدة قد تصدق على الكل غير المتشخص، وعلى الكسر نفسها من دون صدق التشخص عليهما. التشخص لا يطلق على الكل ولا على الكسر. قال وهي تغاير الوجود للصدق على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة وتساوقه. أقول قد ذن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد لصدقهما على جميع الأشياء. قيل هكذا يقول الشارع وهو خطأ، هذا القول خطأ، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. ثم الدليل على تغايرهما أن الكثير، هذا هو الدليل من الشكل الثالث، الكثير من حيث هو كثير يصدق علي أنه موجود، ولكن الكثير من حيث هو كثير موجود وليس بواحد، فالنتيجة أن الكثير ليس الواحد ليس بكثير، لا يصدق على الكثير، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد. ثم الدليل على تغايرهما، أي تغاير الوحدة والتشخص الوحدة والوجود، أن الكثير من حيث أنه كثير يسلخ عليه أنه موجود وليس بواحد، كثير من حيث هو كثير ليس بواحد، النتيجة فالموجود غير الواحد، الموجود غير الواحد من الشكل الثالث. نعم الوحدة هذه القضية منطقية، ما هي الفرق بين الشكل الثالث والثاني والرابع؟ سيدنا ما الفرق شكل العقل في التغذيتين، في التغذيه الاولى في الصغرى حد اللبسات هو المحمول، وفي الكبرى حد اللبسات المزور في شكل الثاني عكس الشكل الثاني حد الرسالة في الموضوع في الصغرى والمحمول في الكبرى. أسئلنا ما الفرق بين الأشكال الأربعة؟ يا الله يا الله، لكن شكل الأهل حد الوسط في شكل الأهل في الصغرى هو المحمول، وحد الوسط في الكبرى هو الموضوع في شكل الأهل. في الشكل الثاني حد الوسط هو الموضوع في الصغرى والمحمول في الكبرى. الشكل الأول الحد الوسط هو المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى، في الشكل الثاني حد الوسط موضوعهما، في الشكل الثالث حد الوسط محمولهما، في الشكل الرابع حد الوسط عكس الشكل الأول، عكس الشكل الأول الموضوع في الصغرى والمحمول في الكبرى. هي أنا مو ناسي شايف يعني 20 سنة 30-40 سنة أنت ناسي كم سنة قرأت المنطقية؟ 6 أو 4 سنوات. ليش كل الناس يعني؟ فقط الواحد من المنطقة. إيه هكذا. نعم الوحدة تساوق الوجود وتلازمه. الوحدة تساوق الوجود وتلازمه. أي كل ما هو واحد موجود وكل ما هو موجود واحد. هذا معنى تساوق وتلازم. وكل موجود فهو واحد، والكسرة يصدق عليها الواحد لا من حيث كسرة، على معنى أن الوحدة تصدق على العارض عن الكسرة لا على ما عرضت له الكسرة. الكسرة يصدق عليها واحد، كسرة واحدة يصدق عليها واحد، ولكن حينما تسبق الوحدة على الكسرة تسبق على العارض لا على المعروض. معنى هذه العبارة الوحدة تسبق على الكسرة ولكن على العارض دون المعروض. نفرض أن هنا كتب كثيرة، كتب كثيرة، كم عدد هذه الكتب؟ نفرض 10، 20، 25، 30 افرض هكذا 30 كسرة معروض هذه الكسرة كتب 30 عدد الكتب 30 لا تسلق الوحدة على الكتب معروض الكسرة لا تسلق لأن الكتب كثيرة هل الكتب واحد؟ ليس كتب واحد فلا تسلق على الكتب الوحدة ولكن لا يسلق على الكسرة أي على 30 مرتبة واحدة من العدد كسرة واحدة 30 كسرة واحدة ولهذا يقول المصنف والشارح أن الوحدة تسلق على الكسرة ولكن على العارض دون المعروض لأن المعروض ليس واحدا ولكن العارض يكون واحدا أي كسرة واحدة ولهذا يقول هكذا على العارض عن الكسرة لا على ما أرزت له الكسرة كالعدد الذي ذكرنا من باب المثال وكذلك كل واحد فهو موجود إما في الأعيان وإما في الأذهان كل واحد موجود إما في الأعيان وإما في الأذهان إما في الخارج أو في العقل قال ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ ثم يقول أن كل من الكسرة والوحدة غير قابل للتعريف لا تحتاج إلى التعريف إلا بالتعريف اللفظي كل منهما يعرف بالتعريف اللفظي ولكن لا يصح تحديدهما بالحد الحقيقي تعريفهما بالتعريف الحقيقي أولا ما هو الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي وثانيا لماذا لا يصح تحديد وتعريف الكسرة والوحدة بالتعريف الحقيقي ويصح تعريفهما بالتعريف اللفظي هذا ثانيا وأما الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي الفرق أن التعريف اللفظي هو مجرد تبديل لفظ بلفظ هذا معنى التعريف اللفظي ولا يعتبر أن يكون جامعا ومانعا لا يعتبر أن يكون جامعا ومانعا بخلاف التعريف الحقيقي التعريف الحقيقي ليس تبديل لفظ بلفظ بل التعريف الحقيقي عبارة عن بيان حقيقة الشيء حقيقة الشيء تكون مجهولة لا بد من بيانها بالتعريف الحقيقي كقولنا ما هو الإنسان يقال الإنسان حيوان ناطق حقيقة الإنسان حيوان ناطق ويعتبر أن يكون التعريف الحقيقي جامعا ومانعا جامعا بمعنى يشمل جميع أفراد المعرض مانعا بمعنى يمنع عن غير المعرف عن دخول غير المعرف في تعريف المعرف كهذا التعريف الإنسان جامع نظرا إلى الجنس، مانع نظرا إلى الفصل، ناطق، إذ الناطق يخرج به سائر الحيوانات. فيختص هذا التعريف بالإنسان فقط، هذا التعريف يكون جامعا ومعنى. هذا ملخص الكلام في الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. ثم لماذا لا يجوز تعريف كل من الوحدة والكسرة بالتعريف الحقيقي، وإذا ذكر لهما تعريف فيكون ذاك التعريف تعريفا لفظيا، تبديل لفظ بلفظ آخر. لماذا لا يجوز؟ الدليل على ذلك، سبب ذلك، سبب عدم الجواز. السبب لذلك قد يكون الشيء من الوضوء على حد لا يحتاج إلى التعريف، لا يحتاج إلى التعريف الحقيقي، شيء واضح لا يحتاج إلى التعريف الحقيقي. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح تعريف ذلك الشيء بالتعريف الحقيقي. كالوجود، نفس الوجود، نفس الوجود من حيث المفهوم واضح كوضوء الشمس. كل إنسان يعرف الموجود عن المعدوم، يعرف الوجود. ألا يعرف الوجود كل إنسان؟ يعرف الوجود. هذا من حيث المفهوم. ولكن ما هو حقيقة الوجود في غاية الخفاء كما في شرح المنظومة؟ حقيقة الوجود في غاية الخفاء، ولكن مفهوم الوجود في غاية الوضوء. إذا كان في غاية الوضوء لا يحتاج إلى تعريف. ولهذا تقدم في أول الكتاب قول بأنه لا تعريف للوجود لوضوحه. هذا هو مختار المسنف أيضا، تعريف الوجود يكون لفظيا لأن الوجود من الوضوء لا يحتاج إلى التعريف. بعد هذه المقدمة فنقول الوحدة والكسرة كل واحد منهما من الوضوء على حد لا يحتاج إلى التعريف. ما معنى الوحدة؟ غير قابل للانكسار. ما معنى الكسرة؟ قابل للانكسار. هذا معنى واضح، يعني الوحدة هنا معناه غير قابل للانكسار، الكسرة قابل للانكسار. هذا المعنى واضح فلا يحتاج إلى التعريف. ولهذا يقول لا يمكن تعريفهما إلا باعتبار النفس. أقول الوحدة والكسرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج لتصورهما إلى اكتساب وتعريف، فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار النفس، بمعنى تبدل اللفظ بلفظ آخر أوضح من لا أنه تعريف معنوي. الحمد لله.